بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 49. بعدما تناول الناظم رحمه الله تعالى الدلالة الأولى وهي دلالة الاقتداء وما يتعلق بها، انتقل للحديث عن فحوى الخطاب، وهذه هي الدلالة الثانية التي ذكر الناظم أن مقصود المتكلم في كلامه يحصل بها، وذلك في قوله سابقا: ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم، بمعنى أن مقصود المتكلم في كلامه يحصل بهذه الدلالات الثلاثة. الأولى دلالة الاقتضاء وهي من المنطوق غير الصريح وقد سبق الحديث عنه. الثانية اللفظ وتسمى دلالة المطابقة وهو من المنطوق الصريح. الثالثة دلالة المفهوم بقسميه الموافقة والمخالفة. قال الناظم رحمه الله: في مفهوم الموافقة المسمى فحوى الخطاب، ثم الذي فحوى الخطاب تابقه، فذلك المفهوم ذو الموافقة، وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطق باد فهمه، وقد يرى المسكوت عنه أهلى لحكم منطق به وأولى. تناول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة المفهوم الذي تابقه فحوى الخطاب وهو المسمى بمفهوم الموافقة، وذكر أقسامه وما يتعلق به، وستناول ذلك من خلال ما يلي. أولا مفهوم الموافقة، عرفه القرافي في التنقيح بقوله: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. وأشار الناظم لمفهومه بقوله: وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باد فهمه، بمعنى أن مفهوم الموافقة هو المعنى المسكوت عنه الذي حكمه ظاهر فهمه من جهة المعنى المنطوق به. فقوله باد خبر لقوله حكمه، أصله بادي بالتنوين، حذفت التنوين للاستثقال والياء لالتقاء الساكنين لكونه منقوصا مرفوعا منكرا، وهكذا الحكم في كل منقوص منكر في حالته الرفع والجر بدليل قول الحريري في الملحق: ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. وقول الناظم فهمه: هو فاعل باسم الفاعل لاعتماده على الوصف. قال ابن مالك في الخلاصة: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل أو ولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا. وقوله من جهة المنطوق حال، بمعنى أن حكم الضرب أو الإحراق المسكوت عنه الذي هو الحرمة في الأمثلة التي ستأتي موافق، أن حكم ذلك موافق لحكم المنطوق الذي هو التأفيف والأكل، التأفيف ولا تقل لهما أف والأكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فحكم الضرب والإحراق موافق لحكم المنطوق الذي هو التأفيف والأكل، أو مستفاد من حكم المنطوق. هذا ما ظهر لي في توجيه هذا البيت، وهو ما زال بحاجة إلى زيادة بسط لمضمونه حتى تتضح الصورة أكثر، وهذا موكول لمن يتابع معنا هذه المنظومة. ويسمى مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب كما في النظم: ثم الذي فحوى الخطاب تابقه، فذلك المفهوم ذو الموافقة، بمعنى أن الذي يتابقه فحوى الخطاب هو المسمى مفهوم الموافقة، والذي يسمى مفهوم الموافقة. وقوله تابقه من تابقت بين الشيئين، إذا جعلت أحدهما من تابقت بين الشيئين، إذا جعلت أحدهما حدو الآخر. والتتابق هو أن يضع البعير رجله في موضع يده، يقال منه تابق البعير إذا فعل ذلك. ووجه المناسبة هو استواء فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة في هذا المعنى، فكل منهما يتابق الآخر. ويسمى أيضا تنبيه الخطاب، قال الشنقيطي في المراقي: يسمى بتنبيه الخطاب، وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد. وقال الناظم في المهيع: فصل. وتنبيه الخطاب سمي فحوى الخطاب عند أهل العلم، سمي المفهوم ذا الموافقة إذ حكمه المنطوق فيه وافقه. والمناسبة بين هذه المصطلحات لغة والمعنى، والمعنى المراد به اصطلاحا ما يلي: فهذا المعنى سمي مفهوم الموافقة لأن حكم المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق به. هذا هو وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في هذا. وسمي تنبيه الخطاب لأن المنطوق به قد نبه على حكم المسكوت عنه، أو لأن فيه التنبيه، إما بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى، أو أن السامع يتنبه عند الخطاب بالمعنى المنطوق به وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى المذكور في الحكم بالمساواة له فيه أو الأولوية به عنه. وسمي فحوى الخطاب لأنه فهم من الكلام على سبيل القطع، يقال: فهمت من فحوى كلامك كذا، أي من مفهوم كلامك، أو فهمت من فحوى كلامه، أي مما تنسمت من مراده مما تكلمه، أي وجدت رائحته. ومنه حديث: لما تنسموا روح الحياة أي وجدوا نسيمها، قاله عبد الرحمن الشربيني في تقريره على حاشية البناني على المحلي. ومن العلماء من سماه أيضا لحن الخطاب كسيف الدين الآمدي وجمال الدين ابن حجر. والخلاف في هذه التسميات لفظي ولا يتعلق بالمعنى أصلا، واللغة تساعد كل واحد من القولين في لحن الخطاب، اللي هو اسم دلالة الاقتضاء أو اسم لمفهوم الموافقة، قاله ابن عبد الوهاب كما في التنقيح للقرافي: ولا مشاحة في الاصطلاح. والباجي قال بأن لحن الخطاب هو مفهوم المخالفة الذي هو دليل الخطاب كما سيأتي، وهذا ما نقله القرافي عن القاضي عبد الوهاب والباجي. وقال الشوشاوي في رفع النقاب: هذا وهم من المؤلف، لأن ابن عبد الوهاب إنما ذكر أن دلالة الاقتضاء تسمى فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. والباجي أيضا لم يذكر في كتبه الثلاثة الفصول والإشارة والمنهاج، لم يذكر ما نسبه المؤلف إليه. وعليه فإن ما جرى عليه ابن عاصم في هذا النظم وفي المهيع أيضا هو المشهور في كتب الأصول وهو المعتمد كما في المراقي. وقال الغزالي في المستصفى: وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة، وقد يسمى فحوى الخطاب، ولكل فرق اصطلاح آخر، فلا تلتفت للألفاظ واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس. ثانيا، أنواع مفهوم الموافقة. ومما أورده الناظم هنا تبعا لغيره من الأصوليين أنواع مفهوم الموافقة. هما نوعان: النوع الأول ما كان المسكوت فيه مساويا لحكم المنطوق به لاشتراكه معه في العلة. النوع الأول ما كان المسكوت فيه مساويا لحكم المنطوق به، وذلك لاشتراكه معه في العلة بتمامها، وهذا هو معنى قول الناظم: وقد يرى المسكوت عنه أهلى لحكم منطوق به وأولى. مثال ذلك تحريم إحراق مال الميت الدال عليه نظرا للمعنى والعلة، الدال عليه قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فهو مساو فإحراق مال اليتيم مساو لتحريم أكل مال اليتيم، وذلك لتساوي الإحراق والأكل في علة التحريم بتمامها، وهو الإتلاف والإهلاك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ويدخل في ذلك من باب التساوي اشتراكهما في العلة الإحراق والإهلاك والإحراق، وذلك بعلة الإتلاف والإهلاك. ومن الأصوليين من يسمى هذا النوع لحن الخطاب، كما فعل ابن السبكي في جمع الجوامع، والشوكاني في الإرشاد وغيرهما. ومن الأصوليين من يرى أن هذا النوع ليس من قسم الموافقة، بناء على أنه يشترط فيه معنى الذي قال بذلك، يشترط فيه الأولوية، هو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة وابن الحاجب، وعزاه الهندي للأكثرين. والخلاف في التسمية لا في الاحتجاج، فقد اتفقوا على أن الاحتجاج به كالنوع الآخر الذي سيأتي. إذن هذا النوع الأول، أن المفهوم يكون موافقا بتمامه للمنطوق. النوع الثاني، أن يكون المعنى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهذا معنى قول الناظم: وقد يرى المسكوت عنه أهلى لحكم منطوق به وأولى، بمعنى أن المعنى المسكوت عنه الموافق للمعنى المنطوق به قد يكون أهلا مؤهلا ومستحقا لحكم المنطوق به على سبيل المساواة، وهذا هو النوع الأول كما سبق. وقوله هو أولى فيه إشارة إلى النوع الثاني، بمعنى أن المعنى المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنطوق لكونه أولى بعلة الحكم منه. في البيت اكتفاء وهو حذف كلام لدلالة ما سبق عليه، كما هنا قال السيوطي في ألفيته: والاكتفاء حذف بعض الكلم. ومثال ذلك تحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى والعلة، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فهو أولى، فضرب الوالدين أولى من تحريم التأفيف المنطوق لأشدية الضرب من التأفيف في الإيذاء أو في الأذى. وهذا يسميه بعض الأصوليين كابن السبكي والشوكاني وغيرهما فحوى الخطاب، للتفريق بينه وبين النوع الأول المسمى نحن الخطاب. وقال في المراقي مشيرا إلى هذا التفريق بين النوعين: وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. وسمي فحوى الخطاب لأن فحوى الخطاب هو ما يفهم منه بطريق القطع كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، فهو أولى منه بالتحريم لأنه أشد منه. والمراد بالمعنى والعلة هنا ما علق به الحكم كالإتلاف في أكل مال اليتيم في المثال الأول، والإيذاء في التأفيف كما في المثال الثاني. وهذا التقسيم الثنائي لمفهوم الموافقة الذي ذكره الناظم والذي جرى عليه الغزالي وفخر الدين الرازي وأتباعهما، وهو الصواب كما قال الشوكاني: اشترطوا أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به، قال الزركاشي، وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم. وصرح بهذا التقسيم الناظم في الماهية، فقال: وهو على ضربين، تنبيه على ما قل بالأكثر أو عكس جلا. وسماه أبو إسحاق في القسمين في شرح اللمع مفهوم الخطاب. هذا ما ذكره الناظم في مفهوم الموافقة، وهو مفهومه وأنواعه. والأصوليون يريدون في هذا الباب مسألتين لم يذكرهما الناظم هنا، يذكرون دلالة مفهوم الموافقة هل هي قياسية أو لفظية، ويذكرون أيضا حجية مفهوم الموافقة. إذن يذكرون الدلالة هي قياسية كما قال الشافعي والرازي وإمام الحرمين، أو هي لفظية، والذين قالوا بأنها لفظية اختلفوا هل هي لفظية مجازية أو نقلية كما هو مسطر في كتب أصول الفقه. أما بالنسبة للحجية فمفهوم مخالفة أخذ به كل العلماء إلى الظاهرية كما قال صاحب التقريب ابن جزي، وهو حجة لتبادل فهم العقلاء إليه. ولذلك قال ابن حاجب: إن كل من خالف في القياس قال به سوى من لا يؤبه له. قال ابن عاصم في المعيار مشيرا إلى هذه المسألة: يلحقه بالنص جل الناس لذا ارتضاه منكر القياس. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي قال: القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.